الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكما عظم الله الفاحشة عظم ذكرها بالباطل وهو القذف، فقال بعد ذلك: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ثم ذكر رمي الرجل امرأته وأمر فيه وما أمر فيه من التلاعن، ثم ذكر قصة أهل الإفك وبين ما في ذلك من الخير للمقذوف المكذوب عليه وما فيه من الإثم للقاذف. يعني كل من كذب عليه فهو في خير عظيم، مثل ما قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فكل مفترى عليه يصيبه خير كثير. نعم. ثم ذكر رمي الرجل امرأته وما أمر فيه من التلاعن، ثم ذكر قصة أهل الإفك وبين ما في ذلك من الخير للمقذوف المكذوب عليه وما فيه من الإثم للقاذف، وما يجب على المؤمنين إذا سمعوا ذلك أن يظنوا بإخوانهم من المؤمنين الخير ويقولون: هذا إفك مبين، لأن دليله كذب ظاهر. ثم أخبر أنه قول بلا حجة، فقال: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم أخبر أنه لولا فضله عليهم ورحمته لعذبهم بما تكلموا به، وقوله: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، فهذا بيان لسبب العذاب، وهو تلقي الباطل بالألسنة والقول بالأفواه. يعني فما ظنك بالفعل نفسه إذا كان فقط مجرد سماع الباطل أو تكلم به سبب العذاب؟ كيف أن الإنسان يفعل شيء من الباطل كتأليف مصنفات الباطل أو يحمي أهل الباطل وغير ذلك؟ نعم. فهذا بيان لسبب العذاب، وهو تلقي الباطل بالألسنة والقول بالأفواه، وهما نوعان محرمان: القول بالباطل والقول بلا علم. ثم قال سبحانه: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فالأول تحضيض على الظن الحسن، وهذا نهي لهم عن التكلم بالقذف. ففي الأول قوله اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. يعني اللي يقول ظن هذا كذب، والله أظن محمد ذهب، أظن محمد خرج، أظن كان مع فلان، هذا هو أكذب الأمور، لأن الإنسان لا يتكلم إلا بيقين. نعم. وكذا قوله تعالى: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، دليل على حسن مثل هذا الظن الذي أمر الله به. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ما أظن فلانا وفلانا يدريان من أمرنا هذا شيئا. فهذا يقتضي جواز بعض الظن كما احتج البخاري بذلك، لكن مع العلم بما عليه المرء المسلم من الإيمان الوازع له عن فعل الفاحشة يجب أن يظن به الخير دون الشر. نعم، هذه قاعدة عظيمة، الإنسان دائما يظن نفسه بالخير، هذا أسلم القلب. وفي الآية نهي عن تلقي مثل هذا باللسان، ونهي عن أن يقول الإنسان ما ليس له به علم، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. والله تعالى جعل في فعل الفاحشة والقذف من العقوبة ما لم يجعله في شيء من المعاصي، لأنه جعل فيها الرجم، وقد رجم هو تعالى قوم لوط إذ كانوا هم أول من فعل فاحشة اللواط، وجعل العقوبة على القذف بها 80 جلدة، والرمي بغيرها فيه الاجتهاد. ويجوز عند بعض العلماء أن يبلغ 80 عند كثير منهم، كما قال علي: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وكما قال عبد الرحمن بن عوف: إذا شرب هذا وإذا هذا افترى. وحد الشرب 80 وحد المفتري 80. نعم إلهي نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.